السلام عليكم. عليكم السلام. ارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. الشيخ محمد. نعم. إذا كان الواحد يشتغل في محل مواد بناء وجاء زبون وطالب حاجة ما هي عنده وراح اشتراها من مكان آخر من زبون من من من من محل آخر، هل عليه شيء؟ لا يجوز أن يبيع ما لا يملك. كيف؟ لا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده. يعني ما ولكن يجوز؟ إذا جاءه الزبون يريد سلعة ليست عنده. أيوة. هل يقول له؟ أيوة. هذه السلعة ليست عندي. ولا جعني بعد يوم أو يومين. فإذا اشتراها. أيوة. وحضر الزبون مرة أخرى. أيوة. باعها عليه بعقد جديد غير الأول. يعني منه ما يجوز كذا. وأما أن يعقد عليها وهي ليست عنده فهذا لا يجوز. طيب. لما في ذلك من الغرر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيوة. لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك.